بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابن أبي زيد القيرواني أو مالك الأصغر. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا هذه إلى مواطن المحدثين وديارهم، نتعرف على جهودهم وجهادهم، ونتتبع ثمراتهم ومصنفاتهم في شرق العالم الإسلامي وغربه. وإذا كان الشرق الإسلامي قد لمع في سمائه نجوم وأعلام في الحديث النبوي، بخاصة في مكة والمدينة وفي دمشق وبغداد وفي بخارى والري وفي أصبهان وسمرقند وفي غيرها من العواصم الإسلامية التي شهدت حركة دائبة في خدمة علوم الإسلام وبخاصة علوم الحديث، ترى فهل العواصم الإسلامية في غرب العالم الإسلامي قد شهدت هي الأخرى ما شاهدته مثيلاتها في شرق العالم الإسلامي؟ أقول نعم، فقد عرضت في حلقات سابقة نماذج من أهل الحديث من غرب العالم الإسلامي، وأبنت بعض الجوانب من جهودهم في خدمة السنة النبوية، وأبرزت بعض ثمراتهم ومصنفاتهم. وفي هذه الحلقة معنا عالم آخر كان له اهتمام متميز في خدمة السنة النبوية إلى جانب اهتمامه في ميدان الفقه، وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، الذي عاش في القرن الرابع الهجري وتوفي في نهايته. ووصفوه بأنه الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، وكان يقال له مالك الصغير أو مالك الأصغر، إشارة إلى مكانته في المذهب المالكي وتتبعه لخطوات الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الذي انتشر مذهبه في الشمال الأفريقي بشكل خاص. ومنها القيروان بلدي ابن أبي زيد القيرواني. قال القاضي عياض: حاز ابن أبي زيد القيرواني رياسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار، وكثر الآخذون عنه، وكان أحد من برز في العلم والعمل، وهو الذي لخص المذهب المالكي وصنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، واختصر المدونة، وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب. إلى جانب هذين الكتابين صنف كتبا كثيرة، منها كتاب الثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب المعرفة والتفسير، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالة في التوحيد. وفي مصنفاته جميعا كان منهجه في تأليفها وتصنيفها مبنيا على الكتاب والسنة، ويتجلى هذا المنهج في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي، الذي أوضح فيه جوانب كثيرة من السنة النبوية الشريفة. وقد كانت طبعته الثانية عام 43,000 هجرية، الموافق لعام 83,900 للميلاد، وصدرت بتحقيق عالمين اثنين من علماء تونس، وهما محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، اللذين قدما للكتاب بمقدمة جاء فيها: إن من أشهر الأعلام الذين أنجبتهم المدرسة المالكية الإمام أبا محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، الذي زود المكتبة الإسلامية بعدد وافر من المصنفات الهامة التي كانت تدرس ويعتمد عليها لدى المصنفين والمفتين والقضاة. ومع ذلك فلم تطبع هذه المصنفات، ولم تنشر الآن لكي ينتفع بها الناس، ولم تظهر من مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني إلا رسالته الشهيرة في الفقه. ويتمنى المحققان أن تتجه الأنظار إلى ما يوجد بين رفوف المكتبات لابن أبي زيد القيرواني من كتب ومخطوطات للعمل على إخراجها وطباعتها. ثم أشار إلى قيمة كتاب الجامع فقال: ويكتسب هذا الكتاب أهمية بالغة، لأنه يتضمن من المعلومات المتنوعة في العقيدة والأخلاق والمعاملات والتاريخ والمغازي الإسلامية ما يكون الإلمام به ضروريا على عامة المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يخلو من إشارات إلى عادات وأعراف كانت سائدة وأوضاع جارية لإصلاحها من خلال التوجيهات النبوية. وإن على كل مسلم تقي شاعر بمسؤوليته في الحياة يحرص على معرفة الأحكام أن يعمل بما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه. ومن الكتب التي توفر له هذه المعرفة كتاب الجامع. وقد اختتم أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني كتابه الذي اختصر فيه المدونة بهذا الكتاب الجامع. وقد تضمن كتاب الجامع هذا 19 بابا، خصص الباب الأول منها للموضوع الذي كان يستحوذ على اهتمام العلماء والمحدثين في القيروان في عصره وما حولها، بل كان له اهتمام بالغ في هذه الاهتمامات الكثيرة. لذلك انتصب ابن أبي زيد القيرواني منافحا ومدافعا عن المنهج السني ومقاوما للبدع والضلالات، مقررا وجوب الاقتداء والاتباع للسلف الصالح، منفرا من الابتداع والزيغ. هذا الموضوع الهام يتصل بالعقيدة التي أرادها ابن أبي زيد القيرواني صافية مستمدة من نصوص الوحي الإلهي، وقد سعى لتركيزها في مقدمة رسالته وفي مواطن أخرى من مؤلفاته، وكذلك في الباب الأول من كتاب الجامع الذي يدور الحديث عنه. فقد ذكر فيه السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع والابتداع. ويلي هذا الباب باب في السيرة النبوية وسيرة بعض أصحابه رضي الله عنهم، وباب آخر حول فضل المدينة المنورة وتاريخها، وتحدث في مكان آخر عن الهجرة والمغازي النبوية. أما بقية أبواب كتاب الجامع فهي بحوث تتعلق بالآداب والمعاملات ومواقف المسلم في كل الشؤون وسلوك المسلم مع غيره، وتحدث عن تهذيبه لنفسه وتطهيرها وإصلاح الجماعة وتوجيهها نحو الخير والسمو. ويبين ابن أبي زيد القيرواني ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مأكله وملبسه ومشربه وكسبه وإنفاقه، ويبين كذلك في بعض أبواب الكتاب مكانة العبادة والدعاء والذكر وقراءة القرآن الكريم إلى غير ذلك من الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يسير عليها المسلم في ليله ونهاره اقتداء بالسنة النبوية الشريفة. على أنه تتضح من خلال كتاب الجامع نزعة ابن أبي زيد إلى معالجة واقعه ورغبته في إصلاحه وتوجيهه الناس إلى المنهج الإسلامي ومحاربة البدع والأوهام، ورائده في ذلك الأحكام الإلهية كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى لسان أعلام الشريعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كالإمام مالك بن أنس، الذي يكثر المؤلف من النقل عنه مازجا منقولاته بين تفسير الآيات القرآنية والتعليق على الأحاديث النبوية والأخبار التاريخية والأحكام الاجتهادية. وتتضح أهمية كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني من أن بعض العلماء اقتفوا أثره في تذييل مؤلفاتهم الفقهية بهذا الكتاب، كابن رشد فقد جعله في نهاية كتابيه كتاب البيان والتحصيل والمقدمات الممهدات. ثم إننا نجد نفرا من العلماء قد اعتمده في تدريسه وإجازاته مع مختصر المدونة، لأن مختصر المدونة وكتاب الجامع الملحق بها هما مصنف واحد لابن أبي زيد القيرواني. وتأتي أهمية الكتاب كذلك من أن مؤلفه عاش في القرن الرابع الهجري، ثم إنه يعد من أكبر أتباع الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومن أفقههم وأكثرهم نشرا للمذهب وخدمة للسنة النبوية. لذلك كانوا يقولون عنه مالك الصغير أو مالك الأصغر، إشارة إلى هذا الاقتفاء والاتباع لإمام دار الهجرة. وكتاب الجامع وغيره من المصنفات الفقهية والحديثية التي صنفها علماء القيروان تؤكد الدور الكبير الذي شهدته القيروان في الفقه والحديث بخاصة، نشرا لهما وتدريسا وتعليما وتصنيفا، وشهد له بهذا كثيرون. فهذا القاضي عياض يقول: كان أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني من أهل الصلاح والورع والفضل. وقال أبو الحسن القابسي: كان أبو محمد إماما مؤيدا موثوقا في دراياته وروايته. وقال الدباغ: كان رحمه الله متفنيا في علوم كثيرة، منها علوم القرآن وتفسير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة برجاله وأسانيده وغريبه، والفقه وكتب الرقائق والمواعظ والآداب. ويكفي أن أذكر هنا أن عبد الرحمن ابن خلدون قد استقى واستفاد من كتب ابن أبي زيد القيرواني في بعض مؤلفاته. لقد كانت القيروان قبل ابن أبي زيد وبعده منارة من منارات الإسلام، حيث تكونت فيها على مر العصور مدرسة للحديث النبوي، وكان أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني واحدا من بناتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.